لك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.